أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. في الحلقة الماضية كنا مع المستمعين الكرام في حديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، شرتم إلى شيء من الفاظه، توقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. لعلنا نستكمل ما تبقى شيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث العظيم يحتاج إلى حلقات كثيرة لاستيفاء مطالبه، وبالمناسبة الوزير ابن هبيرة لما شرح الصحيحين في كتابه الإفصاح عن معاني الصحاح، لما وصل إلى هذا الحديث ذكر تحت هذا الحديث جميع أبواب الفقه وأحكامه العملية، وذكر ما في هذه الأبواب من مسائل، وذكر ما في هذه المسائل من أقوال لأهل العلم، ما فيها من اتفاق واختلاف، وطبع هذا ما يتعلق بهذا الحديث في مجلدين. نعم، فهذا كتاب لا شك عظيم ويحتاج إلى حلقات، لكن أظن وقت البرنامج لا يسمح بالإتيان بكل ما يتعلق بهذا الحديث، فنقتصر من ذلك على ما يوضح معاني هذا الحديث ويفيد السامع إن شاء الله تعالى. الحصر في الحديث: وإنما أنا قاسم، سبقت الإشارة إلى أنه حصر إضافي وليس بحصر حقيقي لوجود صفات أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحصر الإضافي يقول الكرماني أنه قيل في مناسبة معينة، نعم، لدفع ما يتوهمه السامع، نعم، وما يخطر على باله، فقد يعتقد السامع أن النبي عليه الصلاة والسلام معطي، فجاء هذا الحصر لنفي هذا الاعتقاد وبيان النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو قاسم والمعطي هو الله عز وجل. قد يتصور السامع أو قد يخطر على بال السامع أنه معط وقاسم في آن واحد، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحصر أن ينفي أنه معطي وأنه مجرد قاسم. نعم، وأنه مجرد قاسم يقسم ما يقدره الله جل وعلا من هذه العلوم والمعارف بين خلقه الذين سمعوه عليه الصلاة والسلام والذين سمعوا كلامه بعده أيضا. نعم، لا يلزم أن يكون هذا الخطاب خاص بالصحابة، يعني هو أيضا قاسم بالنسبة لمن يأتي بعد الصحابة ويطلع على كلامه، فكلامه سواء كان مسموعا أو مقروءا، نعم، هو هذه صفته عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، هو يقسم ما قدره الله جل وعلا ويعطاه عباده. وقال الشيخ قطب الدين في شرحه، قطب الدين الحلبي في شرحه على الصحيح: إنما أنا قاسم يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يستأثر بشيء من مال الله، لم يستأثر بشيء من مال الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم. القطب الحلبي ذهب إلى أن المراد بالقسمة قسمة الأموال الحسية، وما تقدم كلامهم منصب على قسمة العلوم والمعارف المعنوية. وإنما قال أنا قاسم تطييبا لنفوسهم لمفاضلته في العطاء، فالمال لله والعباد لله، وأنا قاسم بإذن الله ما له بين عباده. وإنما قال أنا قاسم، يعني مقتضى وظيفة القاسم والقسام أن يعدل في القسمة. لكن دلالة قوله عليه الصلاة والسلام الله يعطي، نعم، هل يلزم من هذا أن يكون يعدل في القسمة بين من يعطيه الله جل وعلا أكثر مع من يعطيه الله جل وعلا أقل؟ نعم، يعني ألم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض المؤلفة قلوبهم أموال طائلة، ولم يعطي بعض الناس شيئا وأعطى بعضهم شيئا يسيرا؟ هل يقال هذا أنه ليس فيه عدل بين الرعية؟ الله جل وعلا هو المعطي، والنبي عليه الصلاة والسلام قاسم أن ينفذ. وسبق في حديث سعد أراك أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا، أعطى راهطا وسعد جالس. نعم، ما لك عن فلان، إني لا أراه مؤمنا. نعم، قال أو مسلما. نعم، المقصود أن مثل هذا معنى الله جل وعلا هو المعطي. نعم، الآن يدخل اثنان ظروفهم واحدة على شخص ممن أعطاه الله جل وعلا شيئا من المال، وهي من الزكاة مثلا. نعم، من الزكاة، المال مصروف، فيوجهه الله جل وعلا أن يعطي هذا مبلغ وأن يعطي الثاني أكثر أو أقل. نعم، هل يلزم من هذا أن يقال أن هذا ما عدل بين الاثنين وظروفهم واحدة؟ لا يلزم من ذلك. نعم، الله جل وعلا هو المعطي، البشر هم مجرد تنفيذ، وأتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم، فأنتم وسائط. نعم، يقول وإنما قال أنا قاسم تطيبا لنفوسهم لمفاضلته في العطاء، يفاضل بينهم في العطاء، بعض الناس يعطيه لرقة في دينه، لضعف في إيمانه يتقوى إيمانه، وبعض الناس ما لا يعطيه أو يعطيه أقل ويكله إلى ما في قلبه من إيمان، لأنه لا يخشى عليه أن يزيغ. نعم، وإني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. نعم، ليكل هذا الرجل ما عنده من إيمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق وأشرف الخلق وأعدل الخلق لا يظن به أنه إذا أعطى فلانا أكثر من فلان أنه جار ولم يعدل في بين الرعية، إنما العلة واضحة، إنما أنا قاسم والله يعطي. الحقوق المستحقة التي تجب للأشخاص بأعيانهم، نعم، التي تجب للأشخاص بأعيانهم، نعم، يجب التعديل فيها، يجب التعديل فيها. حقوقهم التي لهم أجرى مثلا أدوا أعمال، نعم، قسم بينهم العمل بالسوية واستحقوا الأجرة بالسوية، لا يجوز التفضيل بينهم. نعم، ولا يجوز أن ننقص بعضهم عن بعض، لكن هذه أموال من بيت المال المقصود منها استعمالها واستغلالها في الدعوة إلى الله جل وعلا، نعم، فصرفها فيما يحقق هذا الهدف. ولا شك أن بعض الناس يحتاج إلى زيادة ليؤلف، وبعضهم لا يحتاج ويكل إلى إيمانه، وبعض الناس يأخذ الأموال ويعطى الأموال فتضره. نعم، ليس إعطاء المال على كل حال مصلحة. نعم، فالله جل وعلا يعطي هذه الأموال من يحب ومن لا يحب، لكن العبرة بما يعطى مما يقر في القلوب من إيمان وما يتبع ذلك من عمل صالح. وهذا نظر إلى حقيقة القسمة، يعني حقيقتها حسية. نعم، وأنها تكون في الأموال، والكلام الأول مناسب لأول الحديث، فقائله نظر إلى المعنى، كلام السابق الذي تقدم قبل هذا، والله يعطي، الله يعطي. قال الكرماني تقديم لفظ الله الذي هو لفظ الجلالة على الفعل، تقديمه على العامل، نعم، مفيد للتقوية عند السكاكي. السكاكي وش يصير هذا؟ من علماء اللغة. سكاكي له أشهر كتاب في البلاغة، نعم، كل من جاء بعده دار في فلكي. التلخيص، نعم، تلخيص كتاب السكاكي، يعني ما من شخص يبحث في علوم البلاغة إلا ما هو بيرجع يشرح ويعلق ويحشي، كم شرح هذا الكتاب وكم حشي عليه من حواشي وكم نكت عليه من نكت، دار الناس في فلكي، صار محط أنظار الناس الذي هو التلخيص من كتاب السكاكي، اسمه مفتاح العلوم، اسمه مفتاح العلوم. يقول: تقديم لفظ الله عليه، يعني على الفعل، مفيد للتقوية عند السكاكي، يعني أنه لا يحتمل، لا يفيد التخصيص. يقول: ولا يحتمل التخصيص، أي الله يعطي لا محالة، الله يعطي لا محالة، فهو مفيد للتقوية، ولا يفيد الاختصاص بمعنى أن غيره أيضا يعطي. على كلام السكاكي لا يختص العطاء بالله جل وعلا، نعم، وإن أراد المعنى اللغوي فماشي صحيح، ما يقال إن فلان أعطى فلانا، يقال إذن العطاء لا يختص بالله، لا يختص بالله جل وعلا، وإنما فلان يعطي وزيد يعطي وبكر يعطي وهكذا، لكن الله يعطي، تقديم لفظ الجلالة على الفعل يدل على التقوية، فكأنه قال الله يعطي لا محالة. وأما عند الزمخشري فيحتمله، يحتمل إيش؟ الاختصاص، وحينئذ يكون معناه الله يعطي لا غيره، يعني لا يوجد من يعطي غير الله جل وعلا، والعطاء الحقيقي، نعم، إذا نظرنا إلى مجرد إطلاق الفعل يطلق على الخالق والمخلوق، لكن إذا نظرنا إلى أن المعطي الحقيقي وأن المخلوق لا يمكن أن يستقل بالعطاء، لا يمكن أن يستقل المخلوق بالعطاء، فالمعطي حقيقة هو الله جل وعلا وهو الرازق. وفائدة حذف مفعول يعطي لجعله كالفعل اللازم إعلاما بأن المقصود منه بيان إيجاد هذه الحقيقة، أي حقيقة الإعطاء، لا بيان المفعول أي المعطى، ويحتمل حذفه التعميم في المعطى، يحتمل حذفه التعميم في المعطى، يعني الله يعطي، الله جل وعلا يعطي، يعطي إيش؟ يعطي علم، يعطي إيمان، يعطي أموال، يعطي توفيق من كل وجه، نعم. فحذف المفعول، نعم، ليبقى في كل ما يحتمله اللفظ من مما يعطى، فالحذف فيه للتعميم. ولن تزال هذه الأمة، أي أمة الإجابة، نعم، ولن تزال هذه الأمة قائمة بالنصب الخبر تزال، والفرق بين زال يزال وزال يزول أن الأول من الأفعال الناقصة، ما زال وما يزال، لكن زال يزول بمعنى إيش؟ زال يزول يعني أنت ذهب أو نعم تبدد، أن الأول من الأفعال الناقصة ويلزمه النفي بخلاف الثاني، زال بمعنى أنه امحى أو ذهب. على أمر الله على الدين الحق، لا يضرهم من، أي الذي خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال القسطلاني: حتى غاية لقوله لن تزال، غاية لن تزال، هذا النفي مغيى بغاية، نعم، وهو ما بعد حتى، أقول لن تزال إلى متى، هناك غاية، حتى يأتي أمر الله، هذه هي الغاية. لكن ألا يشكل على هذا، نعم، لا تزال هذه الطائفة، لا تزال هذه الأمة قائمة، نعم، حتى يأتي أمر الله، معنى هذا لو أخذنا بمفهوم هذه الغاية أنهم بعد بعد أمر الله إذا أتى أمر الله أنها نعم تزول أو تزال. نعم، لأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، هذا الأصل. لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، أي على الدين الحق، حتى يأتي أمر الله. مفهومه أنه إذا أتى أمر الله تغيرت عن الدين الحق، لكن هل هذا المفهوم مراد؟ نعم، حتى يأتي أمر الله. قال القسطلاني: حتى غاية لقوله لن تزال، واستشكل بأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، إذ يلزم منه أن لا تكون هذه الأمة يوم القيامة على الحق إذا جاء أمر الله الذي هو إيش؟ يوم القيامة. نعم، بعد الغاية في يوم القيامة أنا لا تكون على الحق، لكن هل هذا مراد؟ لا قطعا. وأجيب بأن المراد من قوله أمر الله التكاليف، وهي معدومة فيها. أو المراد بالغاية هنا تأكيد التأبيد حتى يأتي أمر الله. نعم، تأكيد التأبيد على حد قوله تعالى: ما دامت السماوات والأرض، فأكد التأبيد بقوله: إلا ما شاء ربك. يعني هل هذه غاية إلا ما شاء ربك، أو أنها من باب تأكيد التأبيد؟ تأكيد التأبيد بلا شك. أو هي غاية لقوله: لا يضرهم، لأنه أقرب ويكون المعنى حتى يأتي بلاء الله فيضرهم حينئذ. يأتي أمر الله يعني بلاء الله من أوبئة، من حروب. نعم، فيضره، لأن الصالح قد يتضرر من الحروب، من الأوبئة، قد نعم صحيح. وهذا ضرر إيش؟ معنوي ظاهر، يعني ضرر ظاهر، لكنه في الحقيقة قد يكون ضرر مشاهد، ضرر في عرف الناس واعتبارهم، لكنه في الحقيقة رفع لهم. نعم، هذا الضرر رفع لهم، فيكون ما بعدها مخالفا لما قبله. وفي فتح المبدي للشرقاوي، فتح المبدي إيش؟ لمن؟ الشرقاوي، للشرقاوي. لكن وش موضوع هذا؟ شرح مختصر الزبيدي الذي بأيدينا. نعم، شرح مختصر الزبيدي، لكن باعتبار أن تعويلنا عليه قليل صحيح، واعتماد على الشروح الأصلية نعم يجعل الأخوان ينسونه، وله شرح لكتاب الذي بين أيدينا. نعم، فتح المبدي للشرقاوي فيه المراد ببلاء الله فتنة الدجال، فإنها ربما أضرت بعض الأمة في دينهم والعياذ بالله تعالى. نعم، وقيل المراد بأمر الله الريح اللينة التي تأتي قبل يوم القيامة فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، والمراد بالغاية تأكيد التأبيد كما مر. وحينئذ فلا يعارض هذا الحديث ما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد الله الله. وقوله لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لأن تلك الريح تأتي قرب يوم القيامة، وما ذكر في الحديثين عند القيامة نفسها لا قربها. الآن وش ظهر لنا من هذه الغاية؟ حتى يأتي أمر الله، الذي يظهر أنها تأكيد التأبيد وليس انقضاءها الغاية. تأكيد التأبيد وليس المراد به، يعني مفهوم الغاية غير مراد. نعم، مفهوم الغاية غير مراد، أنه إذا جاء أمر الله أنهم يضرهم من خالفهم أو يتضررون. نعم، هذا غير مراد. لكن أنا عندي شيء آخر، عندي أن الغاية في هذا الحديث إلى نهاية وقت الخوف، لا يضرهم أحد. فإذا انتهى وقت الخوف بمجيء أمر الله جل وعلا، هل يتصور ضرر؟ لا يتصور أبدا، لا يتصور ضرر. إذا استأجر شخص رجلا يحرسه في سفر ثم وصل المدينة، يقول أنا أحرسك إلى أن تصل البلد. نعم، إلى وصل البلد، هل هو بحاجة إلى من يحرسه؟ وصل إلى الأمن التام. نعم، فنقول لا يضرهم من خالفهم إلى مجيء أمر الله الذي يحصل فيه الأمن التام الذي لا يتصور فيه ضرر. أقول عندي أن الغاية في الحديث إلى نهاية وقت الخوف وهو قيام الساعة العامة أو ساعة كل واحد منهم الخاصة بموته، فإذا أمنوا من الضرر بانتهاء وقت الخوف فأمنهم في زمن الأمن التام من باب أولى. وفي شرح ابن بطال قوله ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، يريد أن أمته عليه الصلاة والسلام آخر الأمم وأن عليها تقوم الساعة، وإن ظهرت أشراطها وضعف الدين فلا بد أن يبقى من أمته من يقوم به، من يقوم بالدين. والدليل على ذلك قوله لا يضرهم من خالفهم، وفيه أن الإسلام لا يذل بل هو عزيز إلى قيام الساعة. نعم، وإن كثر مطالبوه، يعني وإن تداعت الأمم على أمة الإسلام فالإسلام لا يذل ولن يذل، يعني وإن ذل أهله في بعض الأوقات أو في بعض البلدان أو في بعض الجهات، نعم كما هو مشاهد الآن قد يذل أهله، لكن الإسلام يبقى عزيزا شامخا في نفوس أهله وفي نفوس أعدائهم، يعني أهله وقد وهم يحسون بهذا الذل. هل هذا الإحساس إحساس بأن دينهم ذليل؟ لا، العدو حينما يتهافت على هذه الأمة العزيزة في الأصل وإنما ذلها عارض، نعم ذلها عارض لأنها بعدت عن تعليم هذا الدين، فلو رجعت رجع إليها العز. نعم، هل الأمة لن تحس بذل للدين وإن حست بذلها لبعدها عن هذا الدين؟ العدو وهو يريد القضاء على هذا الدين وأهل هذا الدين هو في قرارة نفسه مقر معترف بعظمة وعز هذا الدين. نعم صحيح. قال الكرماني فإن قلت هل في الحديث دلالة على حجية الإجماع؟ فيه ولا ما فيه؟ يقول قلت نعم، يظهر هذا لأن مفهومه أن الحق لا يعدو الأمة. الحق لا يعدو هذه الأمة، وقد استدل به بعض العلماء على امتناع خلو العصر عن المجتهد. وقال ابن بطال وفي الحديث فضل العلماء على سائر الناس، وفيه فضل الفقه في الدين على سائر العلوم، وإنما ثبت فضله لأنه يقود إلى خشية الله جل وعلا والتزام طاعته وتجنب معاصيه. يقول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن عمر رضي الله عنهما للذي قال له فقيه، قال ابن عمر أنت فقيه، قال إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، نظير ما تقدم نقله عن الحسن الراغب في الآخرة. ولمعرفة العلماء، نعم هذا الأثر المترتب على الفقه، لأن الفقه والعلم بالأحكام من دون هذا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة كلا فقه. نعم، ولمعرفة العلماء بما وعد الله به الطائعين وأوعد العاصين، ولعظيم نعم الله على عباده اشتدت خشيتهم. ولا شك أن معرفة الله عز وجل تبعث على خشيته والخوف منه، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أرجى. نعم، الخشية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أخص من الخوف، الخشية أخص من الخوف، فإن الخشية للعلماء بالله. نعم، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهي خوف مقرون بمعرفة، خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية. يقول الحافظ بن حجر هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، أحدها فضل الفقه في الدين، وثانيها أن المعطي في الحقيقة هو الله، وثالثها أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا. يعني هذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام، الأول فضل الفقه في الدين هذا ظاهر، الثاني أن المعطي في الحقيقة هو الله جل وعلا، الثالث أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا وهو أيضا ظاهر. فالأول لائق بأبواب العلم على ما تقدم. الأول فضل الفقه في الدين لائق بأبواب العلم، ولذا أورده البخاري في كتاب العلم. والثاني لائق بقسم الصدقات، نعم، لما أنا قاسم والله يعطي، أورده ولهذا أورده في كتاب الفي، نعم، مسلم في الزكاة، أورده مسلم في الزكاة والمؤلف في الخمس. والثالث لائق بذكر أشراط الساعة حتى يأتي أمر الله، نعم، وقد أورده المؤلف في الاعتصام، نعم، أورده في الاعتصام بالكتاب والسنة. لماذا؟ لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، لالتفاته إلى مسألة عدم خلو الزمان عن مجتهد، وأن المراد بأمر الله هنا الريح التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان، ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وقد تتعلق الأحاديث الثلاثة بأبواب العلم، يعني الجمل الثلاث قد تتعلق بأبواب العلم، بل بترجمة هذا الباب خاصة، من جهة إثبات الخير لمن تفقه في الدين، وأن ذلك لا يكون بالاكتساب فقط، بل لمن يفتح الله عليه والله معطي، نعم، وأن من يفتح الله عليه بذلك لا يزال جنسه موجودا حتى يأتي أمر الله. هنا ارتبطت الجمل الثلاث برابط واحد. وقد جزم البخاري بأن المراد بهم هذه الطائفة، المراد بهم أهل العلم بالآثار، نعم، أهل العلم بالآثار. وقال أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث، أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. لكن ليت القاضي عياض وهو يقول هذا الكلام سلم في بعض مسائل الاعتقاد من مخالفة مذهب أهل السنة من تأويل بعض الصفات، نعم. وقال النووي: يحتمل أن تكون هذه الطائفة مفرقة، يحتمل أن تكون هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، يعني ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد شجاع يجاهد في سبيل الله ينصر به الدين، نعم، وفقيه، نعم، ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر وغير ذلك من أنواع الخير، كلهم يدخلون في هذه الطائفة. يقول: ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين في الأقطار. أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور. الحقيقة انتهى وقت البرنامج وبقي معنا مجموعة من القضايا فيما يتعلق بهذا الحديث، نرجئها بإذن الله إلى حلقة قادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لطيب متابعتكم، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.